I hope you do your homework today or tomorrow or in your free time. أتمنى أنك تحل واجبك سواء اليوم أو غدا، أو إن شاء الله في وقتك الفراغ متى ما فضيت، غدا أو بعد غد أو إلى يوم ثالث أو رابع، ما عندك مشكلة. as you like كما تشاء، لكن الواجب الهومورك talks about يتكلم عن اللي أخذناه الدرس اليوم. what talk about it today that talk about it is possessive pronouns، وأخذنا اللي قبله اللي هو البوزيسيف أدجكتيف اللي هي الصفات الملكية، بعدها أخذنا الضمائر الملكية. فالضمائر اللي هي الصفات الملكية توك أباوت اللي هي تتكلم عن الصفات الملكية الماي والهيز والهير والإتس، هذا السينجولر، والجمع أخذنا فيها الأور والذير واليوم. أما اللي هو البوزيسيف بروناوز أخذنا فيها مثل ما أخذنا معكم الماي والهيز والهيرز واليورز والاورز والذيرز.